خلي زنوبة تصب على ايده. يا واد اختك ايه ده مش فاضية بتنظف الوزة؟ طب استنى اما اشوف ايه الزحمة اللي جاية دي. بصي ياما بصي، دول المساكين دايرين يغنوا ويرقصوا. هم دول اللي بيعيسوا صحيح في رمضان. حنن علينا يا كريم، حنن علينا بحق دي الشهر العظيم، حنن علينا علينا علينا. حنن علينا يا كريم، حنن علينا بحق دي الشهر العظيم، حنن علينا. احنا اللي طول العام نصوم، رمضان بيكسبنا الطول. احنا اللي طول العام نصوم، رمضان بيكسبنا الطول. ناكل وكل الناس تموت، يا من تابع بدك رحيم. حنين علينا يا كريم، حنين علينا. بحق دي الشهر العظيم، حنن علينا حنن علينا يا كريم، حنن علينا بحق دي الشهر العظيم، حنن علينا. يا سي محمد يا فران. مين؟ سي محمد هنا. نقول له مين؟ قولي له الشيخ جاب الله. شد السقاطة يا بنتي يا ناجية واندهي لابوكي. اهلا وسهلا سيدنا الشيخ، اهلا وسهلا، اتفضل. كل رمضان وانت بخير يا سي محمد. وانت بالصحة والسلامة، ربنا يجعله شهر مبروك علينا جميعا. اللهم امين، اللهم امين. البس حالا ويلا وياي. على فين ان شاء الله؟ بس البس وانا اقول لك. اصل فيه واحد صاحبنا له عادة يحيي الشهر كل ليلة بالذكر والاناشيد والدلاجة كده كده، ففكرت ان الليلة بقى نروح

يحييك عام ورا عام وانتم بخير وسلام يا أمة الإسلام. استمعتم أيها السادة إلى فرحة رمضان، تأليف عبد الفتاح مصطفى، ألحان أحمد صدقي، إخراج حافظ عبد الوهاب. قام بالتمثيل السيدة رفيعة الشال وحسين فياض، والأطفال زينب توفيق، عواطف الحملاوي، عفاف الحملاوي، وممدوح البدري. قام بالغناء فاطمة علي، شفيا أحمد، أحمد صدقي، محمود مرسي والمجموعة. هنا القاهرة. مستمعينا الأوفياء لراديو البرنامج العام وبرنامج منوعات درامية، الآن مع حلقة من برنامج الأغاني للأصفهاني الذي أخرجه محمد محمود شعبان وقدمه راوياً حسن البارودي في رمضان من ستينات القرن الماضي. الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 65 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. علشان نوصل الكلام للسمعين ونفكر الناسيين ونجيب معانا اللي مش متابعين، حنقول أصل حكايتنا وموضوع روايتنا. إحنا بنمسك الألحان اللي كانت على عهدي أنا من 1000 سنة، وصلنا للحن السادس، وكان كلامه لشاعر جاهلي نصراني اسمه عدي ابن زيد. ابتدينا قصته لما ملك الحيرة النعمان ابن المنذر سجنه وربطه في القيد، وقعد عدي يحكي للسجان قصته من أصل أجداده لحد ما بقى كاتب رسائل كسرى وسفير يمثله ويمثل بلاده. وصلنا لحد ما رجع للحيرة أثناء ملك المنذر ابن ماء السماء، ودخل الكنيسة يصلي يوم عيد الفصح، لمح الأميرة هند بنت النعمان وصبحهم الاثنين عشاء. ومبارح سمعنا هند وهي طلة في شرفة قصرها على عدي وبتغنيله، في الوقت اللي جاريتها راحت جري على أبوها النعمان تحكيه، ووقفنا والنعمان شايف بعينه مشهد الحب وسمع الغنى اللي من القلب للقلب. هند حبيبتي، ما أبدع ما غنيتي، زيديني يا هند. قل لي شعرا أغني. بل قولي ما يحضرك. تحب يا لبينا أوقد النار؟ ما سمعت بها تغنى وإن كانت من شعري، بل هي أشهر أغنية على ألسنة الناس هنا. أنشديني يا حبة القلب. أوقد النار إن من تهوينا بطلت وقوفك. ترى أين ذهبت ماريا؟ ها أنا يا مولاتي. أما قلت إنك ذاهبة لتحتالي في دخول عدي إليه؟ مولاتي فديتك، فإن لم أفعل فما نكلت عن أمرك، ولكن أعيتني الحيلة. عدي، أتستطيع أن تتسلق الشرطة؟ بالله لا تفعل أيها السفير، فإن من يدخل هذا القصر تسللا جزاؤه الموت. ألا تبقين عليه؟ ما علمت هذا فسأفعل. لا لا لا تفعل، لا تفعل، لا تفعل. ها أنا ذا صعدت إلى القمر وحزت النجوم بين يدي. تعالي إلي. نشدتك الله، عد من حيث أتيت وسأوافيك بما يسرك الغداة. أحقا تعدينني؟ انتظرني حيث لقيتك بالأمس في حانوت الخمار. عمت مساء أيتها الحبيبة. عمت مساء أيها الحب. أقسمت بأوثان العرب جميعا وبأديان الناس قاطبة إن هذا المنذر الذي هو ملك على بلادنا لن يجعل الملك من بعده إلا في ابنه الأسود النصراني ابن النصرانية ربيب بني مرينة. ولو تركنا وراء المنذر اليوم ما أقمنا أحدا من أبنائه ولا من أهل بيته قط، وما ارتضينا عن عدي بن زيد بن حماد بديلا. أتسمع يا عدي كيف يذكرك الملأ؟ لو أحببت حتى الأمس أن يذكروني بما سمعت فما أحب اليوم ذلك أبدا، فإني لأرجو أن أصل إلى قلب النعمان لا أن أوغر صدره علي حقدا وحسدا. أو هند أحب إليك من الملك؟ قلامة ظفر هند أحب إلي من الملك. إنك لشاعر. دعينا من ذلك واذكري ما أعددت. أرى أن تصنع طعاما وشرابا وتدعو النعمان إلى بيتك. ولكن كيف أدعوه إلى ذلك بغير سابقة من مودة بيننا؟ فلتكن هذه الدعوة هي المودة بينكم. ثم فإذا أخذ الشراب من النعمان فاخطب إليه هندا فإنه غير رادك. ويحك، يقول في نفسه ماذا؟ يقول متى رأى ابنتي وكيف عرفها؟ يقول ما دخل بيتي ولا عرفني قبل ولا عرفته، وقد دعاني إلى طعامه وشرابه ليخطب إلي ابنتي في بيته. ثم أخشى أن يغضبه ذلك فيكون سبب العداوة بيننا. لا تخف، ما قلت لك هذا حتى فرغت منه معه. ماذا تقولين؟ لا أم لك. مهما على رسلك، أين أجر ما احتلت لك؟ ما تشائين. لن أبرح هذا الحانوت أو أتقاضى مثل ما تقاضيت في المرة الأخرى. هل أمي بنا؟ أي عدي بن زيد، هذا النعمان بن المنذر في إخوته جميعا قد استجابوا لدعوتك. أهلا بالملوك أبناء الملوك. مرحبا مرحبا. ما عدمناك أبا أيوب، هؤلاء الأشاهب إخوتي. أنعم بهم وأكرم. صدق الأعشى بن قيس إذ يقول: وبنو المنذر الأشاهب في الحيرة يمشون غدوة كالسيوف. هؤلاء العشرة بنو أم واحدة، أمهم شهباء بنت قثم الكندية، أما أنا فأمي سلمى بنت وائل من أهل فدك قرية في الحجاز. شرفتم جميعا أبا وأما. أما أخي هذا فهو الفذ بأمه دوني ودون الأشاهب جميعا، هذا هو الأسود بن مارية، وهو نصراني مثلك، رباه بنو مرينة. أنعم به وأكرم. تفضلوا يا ملوك الحيرة، أجبتم أهلا ونزلتم سهلا. أي إخوتي وصحبي، هذا الذي نحن في بيته هو من تعلمون أبو أيوب عدي بن زيد بن حماد، سفير كسرى وصاحب ديوان رسائله الشاعر الفارس ربيب الملوك. أنعم بي وأكرم، أنعم بي. عسى أن تجدوا ما يطيب لكم في هذا الدار، تبوأوا منها حيث شئتم، فديتكم فقد ملأتموها علينا شرفا ويمنا. ترى ماذا أعددت من معتقات الشرار؟ فديتك أبا هند، هذه دنان من أقبية معاصر الروم، نبيذ كرم، هاتها. وهذه باطية مجلوبة من صعيد مصر، نبيذ بلح مصري وحق سبد، هاتها. وتلك من فرائد مقطرات الأعاجم، نبيذ قند وقصب، هاتها. وأغلى من ذلك وأحلى غناء جارية مولدة تنشد كلام العرب بألحان الروم. هذا هو، هذا هو، هذا ما ينبغي. وعلى إيقاع نشيدها ترقص بين أيديكم وصفات مجلوبات مدربات، صفتهن لا تغني عن معاينتهن. على اسم اللات والعزى وسبد وآلهتنا نفتح. ويحي، نسيت أن بيننا من لا يأكل ولا يشرب على اسم آلهتنا دون إلهه. يا عدي يا ابن زيد، فاتني أن أعرف إليك قصا حبرا من أقدم أهل بيت نصارى في الحيرة. هذا هو عدي بن مرينة. أنعم به وبصحبكم جميعا. ما كان الأسود أخي لا يجيء إليك لو لم يصحبه عدي بن مرينة، فهو وليه وصاحب خلته. أيها الأمير النعمان، أهل بما شئت وافتتح القصف والعز والأكل والشراب. هلموا هلموا على اسم الله، مدوا أيديكم. يا قهرمان، الغناء والرقص. القلب عن سلمى وقد كاد لا يتلو، وأكبر من سلمى المرابع والثقل. كانت ليلة حظ جمعت القوم وعومتهم في الطرب والرأس والشراب عوم، وكل ده كوم وعدي ابن مرينة كوم. أول ما قدموا النعمان لعدي ابن زيد ابتداه بالتعصب والتحدي من غير ما ياخد منه أو يدي. فكرنا بالجدال اللي كان زمان حوالين العقائد والأديان بين أبو مرينة جد ابن مرينة وأيوب جد عدي ابن زيد أيام النعمان جد النعمان. يا ترى قد إيه خلاف الأجداد حيلعب دوره في حياة الأحفاد؟ لكن أفتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة إن شاء الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان. مستمعينا الأعزاء علينا وعلى البرنامج العام، ونبتسم مع أحد أشهر المسلسلات الرمضانية القديمة لفؤاد المهندس وعبد المنعم إبراهيم، موهوب وسلامة. أنا الأستاذ موهوب، مخي زي الألماز. ألماز إيه وإزاز إيه؟ الله، مين؟ سلامة. سلامة، هو أنت تقدر تعمل حاجة من غيري؟ أمال ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب يا سلامة. موهوب وسلامة، حلقات فكاهية، تأليف عباس الأسواني، إخراج مصطفى صادق. أهلاً سلامة، نيجي بقهوة كده كويس، نيجي بشلتة عشان ترتاح كده مرتاح. لا ولا شاي. الله، يا موهوب ده إيه؟ انت فتحت مكتب الخدمات تاني؟ اعمل ايه يا سلامة، مفيش وظيفة تناسب مواهبي، مواهبي كتيرة يا سلامة، مواهبي كبسة عليا. طبعا طبعا طبعا، دي حاجة معروفة موهوب. قلت ايه يا سلامة؟ افتح مكتب الخدمات، وده مجال الشغل فيه كتير، اي واحد محتاج اي حاجة، واقع في اي مشكلة يحلها موهوب. عن اذنك يا سلامة. فضل. الو، مين؟ حميده مراتي. ايوه حميده. ايه خير يا حميده؟ يا موهوب، الواد تعبنا قوي. عجيب ابني، ماله ماله يا حميده؟ مش عاوز ياخد البزازه، مش عاوز ياكل. يمكن عامل رجيم يا حميده، ما تخافيش. قوليلي، في حد سال عني؟ ايوه يا حبيبي، في راجل سال عليك وخد عنوان المكتب. بتقولي ايه؟ خد عنوان المكتب ليه؟ عايز ايه؟ انا يا حميدة بكره الناس اللي بتسأل عن العناوين. يا حبيبي، ده راجل عاوزك في شغل. شغل؟ ايوه شغل. قال انا عاوز الاستاذ موهوب. قلت له ليه؟ قال لي هو اللي هيخلص عليها. اخلص عليها؟ هي مين دي اللي هخلص عليها يا وليه؟ سألت والله العظيم، قال لي برضو مدام ده موضوع خصوصي، طلب العنوان اديتهوله، زمانه جاي في السكة. اهلا وسهلا. طب سعيدة يا حميدة، حاجة غريبة قوي، قال أخلص عليها، قال أما راجل مجنون بصحيح، وفاهم إني فتح المكتب ده علشان أقتل بالأجرة. إيه يا موهوب؟ إيه في إيه؟ أنا مش فاهم حاجة. يعني أنا اللي فاهم؟ أهو جه أهو، دقيقة واحدة يا سلامة. اتفضل اتفضل. مكتب الخدمات، أنا صابر محمود مهندس. اتفضل اتفضل يا بيه. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. حضرتك الأستاذ موهوب؟ لا يا فندم، أنا سلامة شريكه، الأستاذ موهوب هو اللي فتح لك الباب. أهلا يا أستاذ موهوب، أهلا وسهلا. أنا رحت لسيادتك البيت والست ادتني العنوان. هو أنت اللي عايزني أخلص عليها؟ أرجوك، المكتب مش ممكن يرتكب جريمة زي دي. الله، أنت عرفت الموضوع ولا إيه؟ أمال أنت فاهم إيه؟ ده أنا موهوب، قبل الزبون ما يحط رجله في المكتب أبقى عارف موضوعه، وقبل ما يسيب المكتب أكون شفت له الحل. يا أستاذ موهوب، دي مش جريمة ولا حاجة، دي خدمة، اعمل معروف خلص عليه. أنا في عرضك، أنا وقعت من السماء وانت لقفتني، أنا أعمى وانت عكازي، أنا أقرع وانت باروكتي. لا يا أستاذ، لا لا لا، أنا مش ممكن أقتل، مش ممكن أموت. هي الأرواح دي إيه، لعبة؟ الله، أمال أنا اللي أموت يعني؟ أنا اللي تقتل؟ ده حرام حرام يا أستاذ موهوب، اعمل معروف خلص عليها، عاوزك تطلقني منها، عاوز اسيبها. الناس قالوا لي مفيش غيرك انت، الاستاذ موهوب هو اللي ممكن يريحك من مراتك. الله، هو انت بقى عايز تطلقها مش تقتلها؟ طيب قول الحكايه ايه بقى بالظبط. اعمل معروف يا استاذ موهوب. ايوه، انا معذب، انا مجني علي، انا مسجون، افرج عني. وبعدين معاك بقى يا اخينا، بطل شكوى وخش في الموضوع على طول، سيبك من التطويل ده حاكم، انا شعاري معروف، ركز مخك وافتح بقك، اختصر الكلام وخلصني اوام، مفهوم؟ حاضر يا استاذ موهوب. حاضر. اعذرني، اصل انا متجوز بقالي 10 سنين، عشر سنين في السجن يا أستاذ موهوب. ويعني في ناس بقالهم 25 سنة وقاعدين برضو، يمكن عصابهم جامدة، يمكن خلاص يأسوا، إنما أنا مش قادر، كفاية علي عشر سنين. ده أنا في جحيم، جحيم يا أستاذ موهوب. يسلم قد كده وأكتر من كده كمان. طب ما طلقها يا أخي. الله، روح للمأزون وطلقها على طول. خايف، خايف منها يا أستاذ سلام. خايف منها ليه؟ هي بتضرب بتعور بتعض؟ لا لا لا أبدا أبدا. مال إيه؟ صحتها ضعيفة حتى، دي مسكينة عندها القلب. هي بتقول كده، تاني يوم الجواز قالت لي ما تتعبنيش أنا عندي القلب. لا لا لا لا لا لا، مؤاخذة يا ست ضعيفة، لا بتضرب ولا بتعور ولا بتعض، وتخاف منها ليه يا أخي؟ أنت لا سمح الله جبان. بالعكس، ده أنا حتى معروف عني بين الناس إني شجاع جدا، الموظفين كلهم بيخافوا مني في المصلحة، أي حد يعمل أي حاجة يبقى نهاره زي بعضه. لكن أعمل إيه بقى؟ أصلي أنا بخاف من زكية. زكية؟ زكية مين؟ زكية مراتي. آه فهمت. لكن يا باش مهندس المكتب بيعمل لك ايه؟ الله، انت موهوب، انت تقدر تعمل كل حاجه وتفهم في كل حاجه. اه ده تمام. والمبلغ اللي انتوا عاوزينه مستعد ادفعه. 10 جنيه مقدم و10 مؤخر بس كده. اتفضل. ادي يا سيدي ال10 جنيه. اتفضل يا استاذ موهوب. ايه يا موهوب؟ ايه، انا مش شريكك في العمليه ولا ايه؟ ايه طبعا. امال يا سلامه، انت عارف اي عمليه تحضرها تبقى شريكي النص بالنص. خلاص، ناويني المقدم وبقى انت خد المؤخر. اللي يعجبك يا سلامة، ادي العشرة جنيه اهم، خدهم اهم. تدوم يا موهوب تدوم. اعملوا بس معروف بقى وخلصوني، خلصوني اوام من اللي انا فيه. خلاص يا اخي خلاص، هنخلص لك عليها. قول لي بقى، هي ساكنه فين؟ ساكنه معايا في البيت يا فندم. وبيتك فين؟ عنوانه ايه؟ شارع المساجين نمره 5. طه خلاص، روح انت وبعد اسبوع تطلق وتدفع العشرة جنيه. اسبوع واحد؟ يا سلام، اسبوع ويجيني افراج ومن غير خطر يا أستاذ؟ اطمن، أنا هعمل كل جهدي إن الطلاق يتم برغبتها هي، مفهوم؟ يا ريت يا أستاذ، يا ريت. سلام عليكم. عليكم السلام يا أخي عبد الله. اسمع يا سلامة. يا نعم. أنت قبضت نصيبك طبعا، يبقى عايز منك خدمة واحدة. إيه هي موهوب عينيا؟ فكرك الست دي تسيب الراجل المسكين ده ازاي؟ والله انا رأيي انك تستغل شخصيتك العظيمة. ايوة، وتأثيرك الجبار. كويس. استغلال كويس. تروح بقى تترجى الست دي، تكلمها بكل حرارة. تتوسل لها تعفو عن جوزها ده. أيوة. وتوافق انه يطلقها. ايه ده بقى؟ ده اسمه كلام ده برضه؟ وتوعدها ان المكتب هيجيب لها جوز تاني بداله. لا لا لا لا لا يا سلامة، لا لا، ده معقول؟ اترجى مين يا اخي؟ هو في واحدة تسيب جوزها علشان واحد بيترجها؟ في واحدة تسيب بقرة تحلبها؟ في واحدة تسيب فرخة تبضلها؟ قول لها يا سيدي هشوف لك بقرة تانية. الله. اشوف لك فرخة تانية. الله. طب وايه اللي يجبرها على كده؟ اسمع، انا هشوف فكرة جبارة، فكرة ما تخرش المية. اهو كده. بس اسمع، كل اللي عايزه منك يا سلامة انك تعمل تحريات، تروح شارع المساجين نمرة 5 وتدرس احوال الست دي. انت عارف انا لازم ادرس كل حاجة الاول. حكم شعاري معروف، الفكرة المدروسة توكلك بسبوسة. تحرياتك ايه عن زكية يا سلامة؟ شوف يا سيدي. أيوة. اولا الست زكية دي عاملة عيانة، ما تقومش من السرير ابدا. جوزها هو اللي بيعمل الشاي كده، هو اللي بيحضر الاكل، ولما الترابيزة تجهز تقوم تاكل وترجع تاني تنام. يا سلام، ده مش بيت زوجية، ده احلى من التكية. ومن تاني يوم الجواز قالت له أيوة أيوة، انا عندي القلب، ونكلمها كلمة واحدة تسورة على طول. يا ساتر، دي حساسة قوي. ما تفوقش إيه؟ إلا إذا قعد يبوس في إيديها ويعيط له. يا خبر أبيض، دي مكارة قوي. أنت لسه سمعت حاجة؟ إن اتأخر عن الساعة 9 تحصل كارثة. عارف تعمل إيه؟ يعمل إيه يعني؟ تضربه؟ لا، هو على كل حال في العشر سنين دول اتأخر مرة للساعة 10، تعرف عملت إيه؟ رجع ملقاهاش. إيه؟ طفشت؟ أبداً. أمال إيه؟ راحت بلغت الاسم ولفت على المستشفيات ونشرت صورته في الجرايد إنه تاه. يا خبر زي بعضه، دي نصيبة بصحيح. ومن يومها وهو لازم يرجع بدري. لا لا لا لا، دي ولية عايزة خطة جهنمية. أنا هوريها، أنا هوريها، أنا هخليها تعتقل وجه الله الكريم. ده مسكين، مسكين قوي والله. والله لوريك يا زكية. انا نازل يا زكية. سعيدة بقى. الله، ايه ما بتردش ليه؟ لا ما فيش يا صابر، تعبانة شوية. سلامتك، شدي حيلك، دي حتى ماما جاية تزورك النهاردة. حماتي وجاية ليه؟ مش عارفة اني عيانة. ما هي جاية علشان كده، كلمتهم بالتليفون قلت لماما تعالي سليها شوية. تسليني؟ تسليني ايه يا ناس؟ ارحموني، ده انا واحدة صاحبة عاية ما بنزلش من السرير الا عشان اكل بس. معلش يا زكية معلش، ما هي هتقعد ساعة وتمشي، انت ما انت عارفة عوايد ماما. ماما ماما انا عارفة يا اخويا ما اتجوزتش واحد يتيم ليه. ازيك يا زكية؟ صبر واغوشني عليك يا حبيبتي، لكن الحمد لله انا شايفاكي زي ما انتي، مفيش حاجة جديدة. يعني ايه يعني يا استا امين؟ قصدك ايه؟ قصدك اني بديها العاية؟ بكدب؟ قلبي مش وجعني؟ لا لا لا يا بنتي، وهو الواحد يدعي العاية ليه؟ ده حتى اللي يدعي العاية ربنا يجيبهوله، ضروري يجيبهوله. همال انت فاهمة ايه؟ مش فاهمة حاجة غير اني تعبانة من يوم ما اتجوزت ابنك وانا في النازل. نازل ايه وطالع ايه يا زكية؟ ان كان في حد في النازل يبقى ابني صابر الطيب الغلبان اللي ملوش حظ. الله الله الله الله، انت جاية تعدد على ابنك عندي ولا ايه؟ ايه هو يا اختي ده؟ جنب وجعني إيه؟ انا طالع على السرير لا مؤاخذه. خدي راحتك يا حبيبتي استريحي، انت مش واخده على قعده الكراسي. يا صابر يا ابني. ماله صابر؟ في حاجه بس يا اختي. الله، مين اللي بيدق الجرس؟ يمكن صابر ابني راجع من الشغل. لا مش صابر، صابر فضل على رجوعه 3 دقايق، حكيمان عارفه ميعاده بالثانيه. امال مين يا ترى؟ انزل انا بقى من على السرير واتعب واروح اشوف مين. وتتعبي ليه؟ خليكي مستريحه يا زكيه واروح اشوف مين. صباح الخير يا زكيه هانم. انا مش زكيه هانم، زكيه جوه. حضرتك مين؟ انا موهوب، استاذ موهوب، مدير مكتب الخدمات العامه. حضرتك بتاع شركه النور؟ نور ايه يا ست هانم، انا جاي لزكيه في خدمه. مين يا استا امينه اللي بيكلمك؟ ده واحد افندي عاوزك. عاوزني انا؟ طب خليه يستنى، انا جاي اهو. اتفضل يا حضري تقع. ايوه اتفضل هنا. اهلا اهلا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، ازيك يا زكيه هانم؟ مش الحمد لله صحتك احسن؟ حضرتك مين وجاي ليه؟ انا موهوب، ها؟ مدير مكتب الخدمات العامه، وجاي اقول لك على حاجة تهمك جدا، حاجة تخص جوزك. صابر؟ ماله؟ في ايه؟ في الوقت يا ست هانم اللي انت قاعدة فيه لا مؤاخذة، اللي انت نايمة فيه في السرير عيانة، صابر داير على حل شعره. صابر داير على حل شعره؟ كلام اهدى، ده صابر من البيت للمصلحة ومن المصلحة للبيت. هاي من البيت للمصلحة؟ وماله يا ست هانم؟ ما هو اللعب في المصلحة. لعب ايه يا جدع انت؟ يا ست هانم صابر، انا هقول وامر الله. قول بس. صابر بيحب واحدة زميلته في الشغل، وناوي يجوزها الاسبوع اللي جاي. يا خبر اسود، صابر بيحب وهيتجوز؟ والله ما انا قاعدة في السرير، لازم اروح لامي واقعد هناك لحد ما يطلقني. هو ده الحل. قومي معايا يا زكية. قوم معاك على فين يا جدع انت؟ انت جاي تخرب بيت ابني ولا ايه؟ الله، هو حضرتك تبقي ام صابر؟ ايوه امه يا كذاب يا غشاش، انت متسلط على ابني، انا لازم اوديك في داهية. ليه بس؟ ليه ده انا جاي اخدم يا ام صابر. الله الله الله، انتوا بتزعقوا ليه؟ ايه يا ماما في ايه؟ الله، زكية مالك يا زكية؟ قلبي حموت يا صابر، الراجل ده قال لي كلام وحش. ايه يا جدع انت قلت لها ايه؟ ده جزء من الخطة يا صابر. الله، انت تعرفه يا صابر؟ قلبي حموت. يا نهار اسود، زكية يا مراتي ما تصدقيش ولا كلمة، ده عدوي. انا عدوك يا صابر؟ ده عاوز يهد العش السعيد يا زكية. العش السعيد يا صابر؟ غور من وشي، انا ما اعرفكش، انت مين؟ الله، ما تعرفنيش يا صابر، ده انا موهوب والله العظيم. يا